وإن تدعوهم إلى فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سوى فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وراءنا لقد لقينا من سفرنا هذا

Oh,

قد أفلح من زكى وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ.